يجي الابليس يقول لي الشيطان يقول لي نام وريح بعدين بصلي. لكن لو صليت العشاء وركعتين سنه والشاف والوتر يدخل عليها على السنه، يقول بلاش السنه اليوم عشان انت مستعجل انت متعب، يدخل على السنه الاول افيق. فلا بد من ايه يعني. وقالوا يعني قال الملائكه اما لهم النوافل، يعني اشياء ناقصه هي. اما لهم النوافل؟ قال يعني اكملوا هذه من تلك، اطلع الصلاه ما فيهاش خشوع ناقصه. واحد يقعد 20 سنه لا يصلي، يجي بعد كل وقت يصلي وقت اثنين ثلاثه، يجي قبل الفجر يقوم نص ساعه في الايام الجميله دي، يقوم كده يقوم الليل بفرائض خمسه سته ايام، الله ظهر عصر هكذا. جينا يوم القيامه اللي احنا مكلفين بما سبق ادينا احنا صليناها، غير مكلفين لا تضيع عند الله تحسب سنه. يبقى انا كده ايه اخذت اراء الفقهاء كلها وخرجت من خلاف الفقهاء. يعني مره ثانيه لمن فاتته صلوات كثيره يصلي 10 سنوات لا يصلي مثلا، يصلي مع كل وقت وقت او وقتين على قدر ما يستطيع، هذا ما ترتاح اليه الى طبعا الى ان لا اصل في راي الامام احمد انه لا صلاه ليه. الامام احمد يعتبر من لا يصلي انه كافر اساسا، اصلا اساسا سواء تقول لي كسلان تقول لي متعامل مثلا ما فيش متثاقل عنده الإماء كافر. سلم يا رب. وينظر في قضيه زواجه كي يفرق، ما هي زوجته مسلمه. اوه فاحنا برضو ايه هذا راي يعني قوي الامام احمد رضي الله عن الامام احمد رضي الله عنه. نحن نحني رؤوسنا، انا احني راسي كلما ده. لكن انا اقول احنا مش نلفق بين المذاهب، لا نوفق بين المذاهب. واقول يعني انا ما استريح هو إليه. اكيد الامام استند الى الدلائل عنده يعني. عنده نعم. سبحان الله عنده اراء. ما هو عنده برضه مندوحه في ايه؟ واحد كسلان عن يوم صلاه يومين صلاه، لان كسلان 20 سنه، في حد كسلان 20 سنه يا ابني؟ مستحيل مستحيل. صح هذا مش كسل طبيعه. الله يرضى عليك. فانا اقول ان من عليه صلوات ليقضيها بهذا الشكل الى ان يغلب على ظنه. طيب بلاش نوى الان في هذه اللحظه، قال لا انا سمعت الشيخ على البتاع يقول انا ان شاء الله من صلاه المغرب اليوم باذن الله ها او صلاه العصر اليوم او العشاء اليوم ابتدي اعيد ما عليه، وادركته المنيه سقط عنه كل ما مضى بالنيه بالنيه الصادقه بالنيه الصادقه. يعني هذا فيه تهوين على كل من فاتته صلوات مع الفجر مع الظهر مع العصر يصلي وقت وقتين ثلاثة، يدخل مسجد ربع ساعة باكر يصلي من الأوقات اللي عليه. جميل. يعني لا توجد مثلا صلاة محددة يصليها ثم يدعو ويستغفر؟ لا لا لا، احنا ما عندناش في الإسلام بتاع القطع بالجملة. لا لا لا، احنا عندنا في الإسلام علاقة بين العبد وربه بهذا المنطق مبني على فقه. نعم جميل. نعم. يعني من فاتته صلاة لا ييأس ولا يحزن، هكذا يعني. في الصيام، هكذا في الزكاة، هكذا في فرائض الله عز وجل. نعم نعم. ويسقط عنه عذاب القبر بإذن الله يا رب. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. طب مانع الزكاة أجارك الله. هو في واحد مخرج الزكاة بس مخرجها في غير مصارفها فما أخرجها. الأمر على نيته. نعم الأمر على نيته. الأمر على نيته. لكن لما لا لا لما يروح يقول لك أنا أصلي هعطي أبويا ولا ما ينفعش، هعطي امي اقول لك. من ياخذ الزكاه اجمالا؟ نقول من لا ياخذ الزكاه. من لا ياخذ الزكاه؟ لان من لا ياخذ الزكاه قله. طيب. ومن ياخذ الزكاه كثره، فنستثني القله. طيب الاب وان على الاصول، يعني الاب الجد الام الجده. نعم يعني انا مكلف بالانفاق عليهم. اصل جد ابوه لا ياخذ الزكاه. ها؟ من انا مكلف بالانفاق عليه. طبعا الاب وان على وان على والابن وان سفل. طيب والزوجه. والزوجة؟ الزوجة العكس. كيف؟ الزوجة تعطي زوجها الفقير من مال الزكاة. يعني هي غنية. وزوجها فقير تعطيه. جاءت زينب وقالت. زينب بنت جحش؟ لا، زينب زوجة عبد الله بن مسعود. نعم. فتسأل فتجد بلال، قالت يا بلال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن زينب تقول هل يجوز لها أن تعطي هل يجوز للمرأة أن تعطي زوجها الفقير من مال الزكاة؟ فدخل زينب. فدخل بلال قال له واحده بره زينب تسال وقال لم يقل له بلغ زينب ان تعطي عبد الله بن مسعود يعني عرفها تعطي عبد الله بن مسعود من زكاه المال لانها غير مقلفه وعظمه الاسلام ما هي مكلفه بالانفاق على من؟ هي على نفسها انت تقوي نساء علينا لا لا يا اخي تعمل واموالها في البيت يا رجل نساؤنا في عيوننا ما شاء الله عليهم ربنا يبارك فيهم الرجال ياخذون رواتب النساء لا هو هي ملزمه بهذا ملزمه بايه؟ بالانفاق بانفاق كل مرتبها على البنك وإحنا على البيت واحنا قلبنا القوامه ولا ايه؟ انها تعمل تعمل تشارك بجزء

واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا